ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. فنفت سؤال الناس عن ذنوبهم وانه لا يسأل احد عن ذنبه مع ان قوله فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون من جملة ما كانوا يعملون ذنوبهم فانهم يسألون عنها. ووجه الجواب أشهر أجوبة العلماء عن هذا جوابان. أحدهما أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع وهو من جنس التعليم، وسؤال استخبار واستعلام واستشكاك في المنهي في الآيات. سؤال الاستخبار والاستعلام والاستشكاك لأن الله هو العالم المحيط علمه بكل شيء، فليس كقضاة الدنيا الذين يسألون عن الحقيقة ليستفيدوا منها علما، فهو عالم بما صنعوا مسجل له عليهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلا يقال لواحد منهم هل فعلت ذنب الفلان سؤال استعلام واستكشاف، بل هو مسجل عليه ذنبه محقق عليه لا يسأل عنه بهذا المعنى أبدا، وإنما يسأل عن ذنبه سؤال توبيخ وتقريع ويقال له لم فعلت هذا ألم أنهك يا خبيث عن هذا. وإذا وجدت أسئلة الكفار في القرآن وجدتها كلها أسئلة توبيخ وتقريع، كما قال لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ما لكم لا تناصرون أفسحهم هذا أم أنتم لا تبصرون. كل الأسئلة أسئلة توبيخ وتقريع. وأما سؤال المرسلين فليس سؤال توبيخ ولا تقريع، والمراد به أن المرسلين إذا سئلوا وقالوا بلغنا ونصحنا رجع اللوم والتقريع على الأمم. ومن ذلك القبيل سؤال الموءوبة وهي البنت التي كانوا يدينونها حية، كما في قوله وإذا الموءوبة سئلت بأي ذنب قتلت، لأن سؤال الموءوبة ليس توبيخا ولا تقريعا للموءوبة لأنها لا ذنب لها، وإنما تقول قتلت ودفنت حية في غير ذنب ليتوجه العتاب الشديد واللوم العظيم على من فعل ذلك بها. فسؤال المرسلين وسؤال الموءوبة إنما يرادوا به شدة توبيخ الكفار الذين كذبوا المرسلين ووعدوا الموءوبة. هذا معنى الآيات، هذا معنى قوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والدليل على أن سؤال الله لهم هو سؤال للكفار سؤال توبيخ وتقريع، وأن سؤاله للمرسلين ليجيبوا بأنهم بلغوا فيتوجه التوبيخ والتقريع على الكفار زيادة على زيادة. الدليل على هذا أنه لا يسألهم سؤال استعلام واستخبار واستكشاف، أنه أتبعه بقوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني لا يسألهم لنستفيد منهم شيئا لم نعلم، بل نحن نقص عليهم جميع ما عملوا بعلم حقيقي أزلي محيط بكل شيء، وما كنا في دار الدنيا غائبين عن شيء فعلوه. فلا نسألهم سؤال استعلام واستكشاف، وإنما نسألهم سؤال توبيخ وتقريع. أما في الكفار فذي المباشرة، وفي المرسلين فليبرئوا أنفسهم بأنهم بلغوا فيتوجه التقريع العظيم على الكفار الذين كذبوهم. فلنقصن عليهم بعلم، والله لنقصن عليهم بعلم، ومعنى لنقصن عليهم بعلم نذكر لهم أعمالهم فذلك قصة. فيقول الله للعبد يا فلان ابن فلان ألم تعلم أنك فعلت في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني في البقعة الفلاني عملت كلا وكلا وكلا وكلا. ثم يسرد عليه أعماله قصة وقعة بعد وقعة حتى يأتي على جميع ما فعل. وكذلك تشهد عليهم بقاع الأرض، لأن الإنسان إذا عصى الله في بقعة من بقاع الأرض يومئذ ينطقها الله وتشهد عليه البقعة وتقول أشهد على فلان بن فلان أنه في ساعة كذا بيوم كذا بشهر كذا فعل علي كذا وكذا كما يأتي إباح في صلاة الزلزلة في قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى قوله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما فعل الناس عليها كما أنهم في ذلك الوقت تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وجلودهم كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولما لاموا جلودهم في الشهادة عليهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء والله جل وعلا يخبر أنهم في دار الدنيا ما كانوا يتسترون عن أعضائهم خوف أن تشهد عليهم لا يظنون أنها تشهد عليهم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم يعني فلما قسمنا عليهم على الأنبياء والأمم ما فعله كل إنسان على وضوء الأشهاد فعلت كذا وكذا مع أنه يجد كل ما فعل من حين يخط عليه قلم إلى أن يموت مكتوبا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وإذا وضع الكتاب خاف أهل الذنوب خوفا هائلا شديدا ولذا قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه مشفقين أي خائفين خوفا عظيما يتخلله الإشفاق على أنفسهم من الآلات ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وفي ذلك الوقت يعطى كل إنسان كتابه على رؤوس الأشهاد ويؤمر بأن يقرأه هو بنفسه كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا فإذا عرف الإنسان أن جميع ما يقول في دار الدنيا سيلقى على رؤوس الأشهاد ويقص عليه أمام الخلائق في الآخرة فعلت كذا وكذا في يوم كذا في تاريخ كذا وأنه يلقاه في كتاب منشور على رؤوس الأشهاد إذا كان المسلم يعرف هذا وعنده مسكة من عقل يجب عليه في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة ألا يخزي نفسه ويخزي لها على رؤوس الأشهاد خزيا وخجلا يجره إلى النار فيحاسب وينظر إلى الملكين المصاحبين له وألا يقول ولا يفعل إلا كان يراه مسجلا عليه يوم القيامة أو قيل له أنت فعل كان يبيض وجهه ولا يسوده ولا يخزيه ولا يفضحه وعلى كل واحد منا أن يعلم الحقائق القرآنية وأسرار الوحي ولا يبقى كالبهيمة التي تسكن النهار وتنام الليل هذا لا ينبغي لأن الرحيل قريب والقبر قريب والمحاسبة حق وكل ما فعله الإنسان مسجل عليه وسيقرأ على رؤوس الأشهاد وسيجده في كتاب منشور فعلينا معاشر الإخوان ألا نفضح أنفسنا يوم القيامة وألا نفوت الفرصة وقت الإمكان ونضيعها في قال وقيل حتى يضيع الأمر المحدد ويجرى الإنسان إلى القبر وهو صفر كفين وفقير ليس عنده حسنات لا يشرعه يوم القيامة إلا ما يفضحه ويخزيه وفضيحة الآخرة وخزيها ليست كفضيحة الدنيا فالذي يفضح في الدنيا يكون خفيف العز وهو في أشد الفضيحة وهو يفرح ويمرح ويكون ويشرب صحيح الجسم لا أثر عليه أما فضيحة الآخرة فإنها يتبعها العذاب المخلد والجر بالناس والأقدام إلى النار فعلينا كل من ننتهز الفرصة قبل أن يضيع الوقت وأن لا نفرط لئلا نندم حيث لا ينفع الندم لأن الله جل وعلا مسجل علينا كل ما فعلنا ولواقف فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقد اجمع جميع العلماء أن مثل هذه الآيات لم ينزل الله من الأرض إلى السماء واعيا اكبر ولا زاجرا اعظم من هذا الزاجر الاكبر والواعي الاعظم الذي لا تكاد تقلب ورقه واحده من المصحف الكريم الا وجدت فيها هذا الزاجر الاكبر والواعي الاعظم، لانه جبار السماوات والارض خالق الخلق يقول لكم يا عبادي يا عبادي الاولياء الضعفاء المساكين اعلموا اني مطلع على كل ما تفعلون من الخسائس والخبائث اسجله عليكم بعلم حقيقي ازلي الهي، ولست غائبا عن شيء تفعلونه، بل كل ما تفعلون بمرأى مني ومسمع فاحذروا ان تنتهكوا حرماتي وان تستجيبوا سخطي وعذابي يوم القيامه. وضرب بعض العلماء بهذا مثلا ولله المثل الاعلى، وقد كررناه في هذه الدروس تكرارا كثيرا لكثره تكرار القران له في جميع الايات. لو فرضنا ان هذا البراح من الارض فيه ملك ولله المثل الاعلى ينتهكت حرماته يغضب غضبا شديدا وينكل بمن اغضبه اشد النكال واعظمه، وحول هذا الملك نساؤه وبناته وجواريه. أترون أن الحاضرين يخطر في بال أحد منهم أن يشير إلى جارية من جواريه أو إحدى بناته؟ لا، بل كل منهم خاشع الطرف خاضع الأعضاء غايته السلامة، لا يتحرك ولا يفعل أي شيء يغضب ذلك الملك وهو ينظر إليه. هذا ولله المولى الأعلى في ملك من الآدميين يموت وتكون التراب والدود، فكيف ولله المثل الاعلى بخالق السماوات والارض فهو اشد بطشا واعظم نكالا وهو مطلع عليكم يقول لكم اعلموا ان كل ما تفعلون اني مطلع عليه، فلو علم اهل بلده من البلاد ان امير ذلك البلد يطلع على كل ما يفعلونه من الخبائث والخسائس في الليل وانه يراه لبات متهدفين لا يفعلون الا شيئا حسنا فهم من عقابي مع ضعف عقاب ملوك الدنيا ولله المثل الاعلى. فالله يقول فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وما تكونوا في شان وما تكونوا منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا تفرضون فيه. ولاجل ان هذا الزجر الاكبر والوعي والاعظم هو اعظم اسباب طاعه الله، لأن من راقب الله ولاحظ أن الله مطلع عليه إن كان عاقلا استحيا من الله ولم يرتكب ما يسخط الله ولا يفضحه ويخزيه يوم القيامة. أراد جبريل عليه السلام أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الزجر الأكبر والراعي الأعظم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حديث جبريل المشهورة وقال له يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان، والإحسان هو أن تسير بعملي حسنا على الوجه اللائق عند الله جل وعلا، والإحسان هو الذي خلقنا من أجله، لأن الله يقول في أول سورة هود خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم بين الحكمة في خلق الخلائق فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا. وقال في أول سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم بين الحكمة في خلق الأرض وزينتها قال نبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة، ثم بين الحكمة فقال ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه الآيات دلت على أنه خلق الخلق ليمتحنهم، وهذا لا ينافي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادة على ألسنة رسلي وأمتحنهم فيظهر المحسن منهم وغير المحسن. فلما كان الإحسان الذي خلق الخلق من أجله هو الذي خلقنا من أجله، أراد جبريل أن ينبه الصحابة على الطريق إليه فقال يا محمد أخبرني عن الإحسان صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان طريق الاحسان محصوره في هذا الزاجر الاكبر والوعي الاعظم، وهو ان يعلم العبد الضعيف الذليل المسكين ان جبار السماوات والارض مطلع عليه حاضر لا يغيب عن شيء من فعله، أنه لا يغيب عن شيء من فعله، يعلم كل ما يفعل. ولواقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجميع الخلائق الله جل وعلا مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا يغيب عنه شيء من أعمالهم. ولواقال فلما قسمنا عليهم بعلم وما كنا غائبين. وآية الأعراف هذه غيرها من الآيات تدل على بطلان مذهب المعتزلة. أما دين الاصطفاف فيقولون إن الله عالم لا بعلم قام بذاته، قادر لا بقدرة قامت بذاته إلى آخرها. ويقولون إن العلم لو كان ثابتا لكان موجودا أزليا قديما، والقديم لا يتعدد. وهذا من سخافة عقولهم. والله أثبت لنفسه أنه عالم بعلم، فقال فلما قسمنا عليهم بعلم، وأثبت لنفسه صفة العلم. ونورها قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له صفة العلم والقدرة بدعاء الاستخارة المشهور المأثور: اللهم إني أستخبرك بعلمك وأستخبرك بقدرتك. فأثبت له صفة العلم وصفة القدرة. وهذه النصوص القرآنية النبوية من الآيات والأحاديث تدل على بطلان سخافة المعتزلة في نفيهم لصفات المعاني وإثباتهم أحكامها. ولذا قال جل وعلا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، صيغة الجمع في قوله وما كنا للتعويل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهما في يد الله جل وعلا أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المظهر الأعلى، هو العلي الأعظم الكبير الأكبر الذي لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء. فعلينا جميعا أن نعلم أن كل ما نفعل أن ربنا مطلع عليه ومدخره لنا فمجازينا عليه. وليعلم كل واحد منا أن حركاته في دار الدنيا هي بيته الذي يبنيه والذي يقيم مصيره الأبدي إليه. فإن كانت حركاته طيبة كلها طاعة لله، فإنه يبني بها ما غرفة من غرف الجنة ينال فيه الحور العين والولدان ومزاورة رب غير غضبان لما يرى إلى وجه الله الكريم. وإن كانت حركاته في دار الدنيا حركات سيئة مخالفة لغير ما أنزل الله، فإن تلك الحركات إنما يبني بها منزله ومصيره الأخير، وهو سجن من سجون جهنم، لأنه لا مكان في الآخرة إلا غرف الجنة وسجون جهنم. وقد يدخل الواحد من أهل جهنم في سجنه ومقره كما يدخل الوسيد في الحائط لشدة ضيق مكانه عليه، كما قال جل وعلا: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فعلى كل مسلم ألا يضيع الفرصة، وأن يعلم أنها ليست فوضى، وأنه عبد مملوك مربوط عليه رقابة إلهية عظمى تسجل عليه ما يفعل من خير وشر. فليتحرى وأن لا يفعل إلا ما يرضي ربه ولا يخزيه ولا يفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، لأنه إذا لم يفعل ذلك جاءه الموت من حيث لا يشعر، وقد يأتيه موته فتدور عليه الفرصة ويندم حيث لا يفيد الندم. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتوكلين المستعيرين الذين لا يضيعون أعمالهم في قيل وقال وفي كل ما لا يرضي الله. اللهم وفقنا لما ترضى ولا تجعلنا من الخائبين المضيعين. اللهم اجعلنا ممن يصرف عمره في طاعتك. اللهم اجعلنا بأعمالنا واجعل اوقاتنا مباركة مصروفة في طاعتك، ولا تجعلنا من الخائبين السفهاء المضيعين. اللهم قم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية عدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومهالنا. اللهم فارق الأصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، واقض عنا الدين واغنا من الفقر، وامتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.

Yeah.

Thank you.